Thank you.

السلم لا يمكن أن تصعد إلى الأعلى إلا بواسطة الدرجة الأدنى كيف تفعل؟ فهذا علم وفق. إذا التصورات متوقفة عليه على الكليات فقط، والتطبيقات متوقفة على الخبرات. فلما بعض الناظمين ذلك كله بعد أن نحدث تنفيذا يعني واسعا كبيرا شرع فيما يوصل إلى التصديق، هو المسمى إيه؟ إيه يوصل إلى التصديق؟ وما به إلى تطور أحسن وضع به وضع بيت الشعر على المنبر، فماذا قال؟ العلم يرفع بيوتا. العلم يرفع بيوتا. فلما نزل قال له احد الناس فرجعت كذلك يرفع ورفع. ولما جمع العلم يرفع بيوتا لا ايه؟ ماذا لها؟ والجهل يقصد بيت العز والجهل. فهو لما رفع البيوت ويتركب إما من قضية ثانية وإما أكثر من من قضيتين. إذا صدرت سيدنا الشيخ من قضيتين متأثرة بناء على أنه تثني الجمع بالمعنى. أحد رجلا وكنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين كما يكتب طبعا فوق كده، لأنه الاثنين تأليف الحكم ولا من الاثنين يعني من الاثنين ما يمشي حكم واحده، يعني كانت واحده ثلاثه بس. لو قلت فوق اثنتين يعني ثلاثه، اذا معناها ثلاثه فوق الاثنين يعني مثلا ان كانت واحده ليها النص، وان كان فوق اثنتين على ثلاثه بس، وفوق الاثنين على ثلاثه، وفوق الاثنين على واحد، فوق الاثنين على ثلاثه، يبقى ثلاثه لهم كم؟ لهم الثلثان. كنا نساء فوق يعني معنى كده انه مراد من قضيتين متأثر بناء على ان التثنية جمع في المعنى. او المراد من قضايا من جنس ما يقال له القضايا، ما يريد على ذلك من قضايا من جنس. وعلى كل على اي سواء كنا من قضيتين فقط او من قضيتين متأثر، يعني اردنا التثنية او اردنا الجمع، على اي حال هو شامل للقياس البسيط اللي هو تركب من قضيتين، والمركب ما تركب من اكثر من قضيتين. وشوف كلام كده يعني ممكن تخفي المثال هو على المتغير بس تصير مقسمه ثانيه، وبعد كده ايه يعني تعمل له ايه مقسمه اكثر من مقسمتين. واضح؟ إن القياس من قضايا يعني قضيتين فريق كبرى هنا أكبر كده تصير على التركيز مستلزما في ذاته، يعني كلمة لذاته يعني معناها هنا لذاته، ولكن حذف التغيير وعوض عنه من الألف واللام، وهذا يعني جانب في بعض وجوه اللغة أن تحذف التغيير وتعوض عنه من الألف واللام. وعندما قالت إن القياس من قضايا الظروف مستلزما مستلزما في الذات، إذا التزام يعني إيه؟ يعني مقدمات القياس تستلزم النتيجة مستلزما بالذات أولا آخرا، فالنتيجة لازمة والمقدمات ملزومة، يعني قضيتين دول أو أكثر طلب هما إيه؟ الملزومة مستلزم والملزومة واللازم اللي هو يكفي اللي هو المدينة. طبعا يعني يلزم ايه اتحاد اللزوم هنا؟ لزوم عقلي ولا لزوم عادي ولا ايه نوع اللزوم ده؟ مش احنا خدنا الرسم غير مستلزمة غير استلزام، يعني المقدمات للنتيجة عند اهل السنة استلزام عادي، يعني يجوز تخلص وهو مثل منطق عقل طبعا، اما انت احسن نقول استلزام عادي يعني يجوز تخلصه. احنا عارفين الفرق بين الاستلزام العادي وبين الاستلزام العقلي، العقل لا يجوز ايه؟ بس ايه معنى يجوز تخلفه؟ بل يعني ان الله تعالى عند وجود المقدمات يخلق ايه؟ النتيجة عند استحضار، لما انت تستحضرها كده ربنا يخلق في الفكر بتاعك في الذهن النتيجة بخلق الله تعالى، ولو شاء لا تخلقها. ودليل ان الناس عندهم عقول وعندهم مقدمات ولم يصلوا الى نتائج بسيطه جدا، يعني هو مثلا اهل الصلاه واهل الكفر ما عندهمش عقول، عندهم عقول لم يخلق الله تعالى فيها الهدايه، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، لان ذكرنا مثلا قسم الامور ودرسنا الجاهل ما كنا لنحتدي علما لولا ان هدانا. اذا بخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عند البنات فهذه الاضطراب يعني النتيجة توجد كده إلا المعلوم. أهل السنة استبدال المقدمات والقياس يعني المقدمات تستلزم القياس في يعني عند أهل السنة تعالى عادي يعني يخلقه الله تعالى عند استحضار يعني يخلق الله تعالى النفي في العقل أو في الذهن عند استحضار المقدمة أو في أكثر أن يخلق النتيجة اللي هي من قياس بسيط أو من قياس مركب ولو شاء لم يخلق. هذا هو السر في عدم هداية كثير من الناس لأن الله تعالى لم يرد لهم زي ما عرفنا لما في تعريف التوفيق هو خلق قدرة على الطاعة أو خلق الطاعة زي كده. وعند الحكماء في الاضطراع لما عندهم ايه ان الله تعالى فاعل ايه بالانجاز وعند المعتزلة ايه بالتوليد او التوليد خلاص. اذا لما قال ان القياس من قضايا صورها مستلزمة بالذات اخرج ايه القول المؤلف من قضايا طبعا الاول لما قال من قضايا اخرج القضية الواحدة وأخرج المركبات الإنشائية وأخرج المفردات لكن طبعا كل هذا سبق الكلام فيه مستلزما بالذات مخرج للقول المؤلف من قضايا إذا لزم منه قول آخر لكن لا لذاته يعني في استلزام ليس بداخل المقدمتين ولكن لخصوص المادة أو بواسطة مقدمة أخرى غريبة أجنبية وفي استلزام لخصوص المادة نفسها حتى من غير مقدمتين المادة نفسها تلتزم فيها أو لواسطة مادة مقدمة أخرى غريبة ليست مذكورة معنى مقدمة أجنبية. إذا عندنا هنا استلزام لسببين آخرين غير لذاته الأول قلنا لخصوص المادة كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاحب فإنه يلزم منه لا شيء من الإنسان بصاحب ولكن ليس هذا لذات المقدمتين ولكن لخصوص المادة وهو صادق ولكنه استلزم بسبب خصوص المادة لا لذات المقدمتين بدليل انه لو جعلت الناطق في المقدمة الكبرى بدل الصاحب لكذبت النتيجة مع صدق المقدمتين. الاول ما قلنا هنا لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاحب لو شلنا الكبرى وخلينا مكان الناطق جعلنا الناطق مكان مكان الصاحب اللي هتحصل هيفضل النتيجه لا شيء من الانسان بناطق لا شيء من الانسان بناطق والنتيجه هتكبر مع انه المقدمتين صادقتين وهو كما يسمى بخصوص الماده عندما ما فيش يعني ثابت ما فيش نتيجة هو عبارة عن مقدمة صغرى خلاص كده قلنا كلمة خصوص المادة أما الثاني اللي هو ايه يوصف مقدمة أجنبية غريبة أن تكون أجنبية عن غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس زي اسمه بيقول ايه في النوع ده اسمه قياس المساواة قياس الايه المساواة اللي هو تركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الاخرى يعني الإنسان مساوي للناطق، مش كده؟ ناطق يساويه الإنسان، والناطق مساوي للكاتب أو للضاحك مثلا. فيلزم إيه؟ لما نقول كده الإنسان مساوي للناطق والناطق مساوي للكاتب، فيلزم أن الإنسان مساوي للكاتب، لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية. وهي هي المقدمة الأجنبية، المساوي المساوي مساوي. يعني إيه مساوي؟ يعني مساوي كل مساوي لمساوي الشيء مساوي لذلك الشيء. يعني مثلا فلان ده مساوي لي وفلان آخر مساوي له، فهو في هذه الحالة الثانية مساوي لمن يساويني، فهو مساوي لي. يبقى كل مساوي وكل مساو لمساو الشيء مساو لذلك الشيء. ولذلك اللزوم الذي تحقق به في المثال اللي جبناه اللي هو ايه الانسان مساو للكاتب لم يلزم ليه لذات المقدمتين، ولكنه لزم لهذه المقدمة الاجنبية اللي هي الغريبة، ولذلك لم يتحقق ذلك اللزوم إلا حيث تصدق هذه المقدمة اللي احنا قلناها. لكن لو لم تكن صادقة لا يتحقق ذلك اللزوم. مثلا التغير ملزوم للحدوث، التغير ده ملزوم للحدوث، والحدوث ملزوم للابتقاء. شو كده؟ تغير ملزوم للحدوث، والحدوث ملزوم للابتقاء. يستلزم التغير ملزوم للابتقاء، بس بواسطة اللي هي ملزوم الملزوم ملزوم. يبقى كده لازم الايه؟ لا لذاتهما ولكن ليه؟ لمقدمة أجنبية. بس خذ بالك، إذا لم تصدق المقدمة الأجنبية دي فلا يحصل منه شيء. إذا لم تصدق، يعني مش كل الحالات هتسلم الجرة. مثلا إذا قلنا الإنسان مباين للفرس، مباين يعني مغاير، والفرس مباين للناطق، فيلزم إيه؟ أن الإنسان مباين للناطق. إيه اللي حصل هنا؟ لعدم صدق أن مباين المباين مباين، لكن هناك مساوي المساوي مساوي، وملزوم الملزوم ملزوم. صح إنما جت في الثالثة خاضت العملية. يعني كده معنى لزوم الشيء للشيء إيه؟ هو كون الشيء، معنى اللزوم عشان نفهمها، هو كون الشيء، فهمنا كده؟ معنى لزوم الشيء للشيء هو كون الشيء بحيث لو وجد وجد لازمه. لو وجد افتراض الشرط يكون موجود، بس اذا افترضنا ان الشيء موجود يبقى هنفترض وجود ايه؟ وجود لازمه. الشيء ملزوم فحيوجد معه لازمه. فاذا وجد، لكن ممكن يكون لا موجود هو ولا ايه ولا لازمه، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آمنة إلا الله لفسدتا. فالفساد ده ملزوم للتعدد، التعدد لازم للفساد، والفساد ملزوم للتعدد، مع أنه لا هو موجود ولا إيه لازمه موجود. يعني لا لم يوجد ليه الفساد لعدم وجود ليه. لكن لو فرض، لو فرض وجد التعدد هيلزم منه وجود ليه الفساد. واضح كده؟ يبقى ده اسمه لو. ولذلك قدر الله تعالى الآية بقوله لو، لو كان، ولو حرف امتناع لامتناع، يعني لا هذا ممتنع وهذا ممتنع، هذا لامتناع هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني الفساد مرتب أو لازم على التعدد، التعدد ملزوم، فساد لازم. فانتفى اللازم لانتفاع ايه؟ لكن لو وجد الملزوم يوجد اللازم. تفهمنا كده؟ نعم. وكقولنا مثلا يعني احنا جبنا مثالين فاكرين مساوي المساوي خليكم فاكرين مساوي المساوي يبقى اسمه ايه لازمة انه المساوي الانسان مساوي للكاتب لمقدمة اجنبية غريبة ولما جبنا الحدوث مثال بتاع تغير المنظوم للحدوث والحدوث للجوم يبقى عشان مقدمة برضو اجنبية غريبة لكن لما اقول ما ايه اذا لم تصدق المقدمة الاجنبية لا يحصل ليه النتيجة بدليل لو قلنا الانسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق لا يلزم انه الانسان مباين ليه للناطق لعدم صدق انه مباين المباين مباين. نجيب مثال ثاني الثلاثة نصف ليه الستة صح والستة نصف الاثني عشر فمش معنى كده انه الثلاثة نصف الاثني عشر الثلاثة نصف الستة والستة نصف الاثني عشر فيلزم ان تكون الثلاثة نصف ليه لماذا لم يلزم هذا لسبب واحد اللي هو انه عدم صدق ان نصف النصف نصف ما ينفعش يكون كل حاجة نصف النصف نصف نصف النصف بربع مش هو نصف فإذا نصفناه زيه نصف الثاني ربع فإنما بخلاف الأولى فلا يصدق أن نصف النصف نصف لكن لو كان ينفع نصف النصف نصف يبقى إيه الثلاثة نصف الستة ونصف الاثني عشر ونصف الاربع وعشرين تبقى نصف في كل ايه مش صح ان القياس من قضايا صغيرة نصف ثالث زمن قولا اخر قولا اخر ده قيس لاخراج المقدمتين باعتبار استلزام احداهما للاخرى لما تكون دي الصغرى مستلزمة الكبرى والكبرى لديهم ده من باب استلزام الكل لجزء يعني هم اعتبروا دول اجزاء القضية فالقضية بتتكون منهم فقال مستلزما مش نفس القضيتين قولا اخر يعني غير الصغرى وغير الايه وغير الكبرى يبقى في استلزام لكن الاستلزام الموجود ده ليس هو ايه القول الاخر واضح؟ نعم. فلولا هذا القيد لدخل كل قضية سواء كانت على تأليف قياس منتج أم لا يعني مثلا عشان يخرج في المثال كل إنسان حيوان وكل إنسان حيوان وكل حجر جسم ده مش هنفي ده مش هيكفوا لا هيكفوا كل انسان حيوان وكل حجر جسم هيجيب نتيجه ده لكن في استلزام بينه عشان ده مقدمه ده لا يستلزم قولا ايه جديد يعني التعريف اللي ذكره سيدنا الشيخ لما قال ان القياس من قضايا صغيره مستلزما بالذات قولا اخر يشمل القياس الصعب في المقدمات وغيره يعني وعلى حسب تصوير ان كانت المقدمات صحيحه هتبقى النتيجة إن كانت فاسدة هتبقى النتيجة فاسدة إن كانت بعضها غير حاجة فاسدة ضرورة لأنه لازم يعني صحيح كل فعش فيها إيه تلوين يعني إن كذبوا الاثنين هتكذب النتيجة طب وإن كذبت واحدة فرضا هتكذب النتيجة يبقى لازم يكونوا صادقتين وصحيحتين يبقى شامل التعريف ده القياس كله سواء كان صادق المقدمات أو غيره يعني عشان ايه يشمل القياس اللي هو البرهاني اللي هو القطعي ده اللي فيه صحة وفيه يقين وفيه صدق ويشمل الجدلي ويشمل الخطابي ويشمل الشعر ويشمل الصفصفة كل ده هيدخل فيه لانه هو عام من قضايا صورة تمام والنتيجة يعني لازم تاخد بالك من المعلومات النتيجة دي تسمى قبل الشروع في الاستدلال اللي احنا عايزين نذكر احنا لسه ما عملناش دليل لأن هي قبل ما نشرح في الاستدلال تسمى دعوة. خذ بقى اسمها دعوة. دعوة. لذلك حتى في المحاكم دعوة، لكن بعد الحكم قضية دعوة أثناء الحكم قضية. نعم. بعد الحكم شكرا. يبقى إذا هنا قبل الشروع في الاستدلال اسمها إيه؟ دعوة. وبعد الشروع اسمها مطلوب. وبعد تكميله يعني اسمها نتيجة. يبقى لها كم اسم؟ ثلاثة. قبل الشروع اسمها دعوة. وأثناء العملية التنفيذية والتنفيذية اسمها إيه؟ مطلوب. طب وبعد الإتمام لو سماش نتيجة من الأول، وإلا لو سميت نتيجة من البداية ما بنعمل ليه؟ ما بلاش، أنت عندك نتيجة، ولا تسمى نتيجة إلا بعد إتمام القياس، إنما قبله دعوة، عايزين نثبتها، طب وأثناءه مطلوب. يعني تحت الابتدائي وانا مختلف الاعتبار. اي تمام كده، ثلاثة حاجة واحدة بس طبعا هي كلها لشيء واحد لمسمى واحد، ولكن بالاعتبار يعني اختلفت من القبلية والبعشية. نعم. وذلك كل ما احنا ان القياس من قضايا مستلزما بالذاتي قولا اخر. قلنا لازم كل استلزام بالذات ده عشان يخرج ايه؟ قياس ايه؟ المساواة. تمام؟ نعم. ومثلنا له بعدة امثلة. يعني مثلا ممكن تحفظ مثال الف مساو لباء، باء مساو لجيم، يلزم ايه؟ الف مساو لجيم، لكن لا لذات التأليف. بل بواسطة مقدمة اللي هي مساوي المساوي مساوي، خلاص كده؟ نعم. وفي حاجة اسمه قياس المقدمين، تقديم ده اللي هو مثلا نقول كده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقدم على الرسل في الفضيلة، مش كده؟ والرسل مقدمون على الملائكة، مش كده؟ على القول الصحيح، القول الأهل السنة الرسل أفضل من الملائكة. طيب يبقى إذن سيدنا محمد مقدم على مين؟ بس مش لذات القياس، لقول آخر إنه المقدم على المقدم مقدم. يعني مثلا يلزم من هذا إنه سيدنا محمد مقدم على الملائكة بواسطة أجنبية، لإيه؟ كل مقدم على ما قدم عليه الرسل يبقى هو مقدم على مين؟ على الرسل، مش كده؟ يعني هو مقدم على الرسل، طب والرسل مقدمون على ليه؟ الملائكة. على الملائكة، فيلزم هذا انه المقدم على المقدم على الشيء يبقى مقدم عليه هو، بس بواسطة هي نفس قياس ايه؟ المساواة، بس عشان التقديم سموه المقدم. ثم القياس عندهم ايه؟ ثم القياس عندهم إتمام، ومنه ما يدعى للقران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة مختصة بالحملية. يعني القياس الذي سبق تعريفه ده ينقسم عند المناطق إلى قسمين، اقتراني وشرطي. طبعا هنا بعضهم حياتي الكلام في الشرط، طبعا التقسيم اللي احنا عارفين القياس الاقتراني وايه واستثنائي. خلينا في الايه؟ في الاقتراني، عشان هنا الشيخ قال ايه ده التعريف اللي ذكره هنا يقصد به القياس الاقتراني، عشان يقول وهو الذي دل على النتيجة دي بقوة واختص بالحملية، يعني ما دخلش فيه القضايا الايه؟ الشرطية. تعريف الاقتراني تعريف سهل، ما دل او ما ذكرت فيه النتيجة ليه؟ بالقوة او بالفعل، لا بالفعل، يعني بالقوة او تقول فيها بالمادة لا بالصورة، يا اما تقول بالقوة لا بالفعل، او تقول بالمادة لا بالصورة. ثم القياس عندهم في اثنان، فمنه ما يدعى بالاقتراني، وهو الذي دل على إيه؟ على النتيجة. لما قال دل على النتيجة يعني في قوله على النتيجة مخرج لما على القياس لاستثنائه، فأخرجه بقوله بقوة عندما قال وهو الذي دل على النتيجة بإيه؟ بقوة، لأنه الاستثناء مذكورة بإيه؟ مذكورة في الصورة الثالثة، لما قال بقوة أخرج بإيه؟ الاستثناء. فالاستثناء يدل بالفعل يعني في المادة على النتيجة أو نقيضها، لا بالإيه؟ لا بالقوة. المثال كله إيه؟ جسم مؤلف، وكل مؤلف حادث، هذه النتيجة كده؟ كل حادث حادث. هذه النتيجة اللي وصلنا إليها كل جسم حادث، هل هي مذكورة بصورتها؟ هل هي مذكورة بالفعل؟ هل بهذا الترتيب مقصود يعني بالصورة بهذا الترتيب، ولكن مادة النتيجة بالقوة موجودة، واضح؟ نعم. فهذا القياس لم تذكر فيه النتيجة بصورتها يعني بالتركيب اللي احنا وصلنا له الخاص، لكن بمادتها. ولما تسمع كلمة صورة النتيجة يعني الهيئة من الترتيب والتقديم والتأخير اللي هو بنصل إليه. هنا القياس اللي هو الاقتراني ذكرت فيه النتيجة بالقوة لا بالفعل، ليه؟ لأن النتيجة لازمة للقياس، لذا القياس ملزوم للنتيجة. فإن دل القياس على النتيجة بالمعنى لا بالتصريح فهو الاقتران، وهو معنى دلالته بالقوة. في معنى يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، إذ قوة اللفظ، قوة اللفظ يعني معناه، إنما هيئة اللفظ وترتيبه وتقديمه هو اللي بنسميه إيه؟ الصورة. يبقى قوة اللفظ يعني معناه، لأن اللفظ مش قوته في حروفه، قوته في معناه. يعني ممكن مثلا تكون كلمة حروفها طويلة لكن معناها في كلمة ثلاث حروف لكن معناها يرعب، لكلمة كلمة مثلا يعني رعب، إرهاب، شوف خوف، فزع. لو تسمع كلمة فزع انت تتفزع من الكلمة، ولا تفزع. يبقى هنا قوة اللفظ في ايه؟ في معناه وليس في حروفه، انه ممكن تكون الحروف يعني موسمية وسهلة وما فيهاش قوة. القوة فين؟ في معنى اللفظ، فيما يوقعه من اثر. وان دل على النتيجة او على نقيضها بالفعل اي بذكر مادتها وصورتها وهيئتها فهو القياس للاستثناء. ومادة النتيجة هي طرفاها، والترتيب الذي فيها هو صورتها. سمي الاقتران، لماذا سمي القياس الاقتراني بالاقتراني؟ لاقتران حدوده الثلاثة فيه، يعني الحدود مقترنة ببعض، مقترنة يعني متصلة ما فيش فيها فواصل. بسم اقتراني لاقتران حدود الثلاثة فيه، من حيث ان الحد الوسط مقترن بكل واحد من طرفي المطلوب، مش في حدين، حد اصغر وحد اكبر وحد وسط، فالوسط ده مقترن باللي قبله، مقترن بايه؟ باللي بعده. سمي اقتراني باقتران حدوده الثلاثة فيه، ان الوسط مقترن بالطرفين بخلاف الاستثناء، واضح؟ واما قوله هنا وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص او اختص بالايه؟ بالحملية. ايه معناه؟ معناه ان الاقتراني لا يكون في القضايا الشرطية، معناه كده بحسب ما الشيخ رأى. نعم. قال واختص او اختص بالحملية يعني معناه ما يكونش فين؟ شرطي. ولما قلنا سمي اقتران عشان اقتران ايه؟ حدود مقترنة بعضها البعض بدون فصل بأداة استثناء، لأن القياس الثاني اللي هناخده اسمه ايه؟ القياس الاستثنائي، مذكورة في أداة الاستثناء. وخد بالك أداة الاستثناء هنا مش إلا لكن، هي حاجة أمثلة دي بس خلينا في المركز واحد بس عشان ما نروحش إيه هو الشدة من ايه؟ واختص بالايه؟ بالحملية. يعني معنى هي معنى اختص بالحملية يعني ايه؟ يعني لا يوجد في القضايا الشرعية. وقيل بعضهم قلنا لا يوجد في القضايا شريك الاشهار الدكتوران يتكون من حمليتين، ممكن يتكون من شرطيتين، وممكن شرطية وحملية، وممكن من شرطية متصلة وشرطية متصلة، وممكن من حملية ومتصلة، وممكن حملية ومتصلة. يعني جابوا خمس صور بأمثلة كثيرة موجودة. إذا قيل ده رأيي طبعا، بس الشيخ رأيه انه هو مختص بالحملية. قيل يوجد في الشرطيات زي الحمليات. المثال اللي جبناه احنا قلنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حاكم النتيجة ايه؟ ممكن نخليه في الشرطيات، فنقول كلما كان الشيء جسما كان مؤلفا، وكلما كان مؤلفا كان حادثا، فالنتيجة ايه؟ كلما كان جسما كان حادثا. يجي في الشرطيات ولا ما يجيش؟ يجي في الشرطيات. والنتيجة مذكورة بمادتها فقط، يعني بالقوة زي ما قلنا، إذا معناه نفس التعريف ما خرجناش. وأجيب بأنه معنى قول الشيخ اختص بالحملية، يعني إذا قالوا لا الشيخ ما ادخلش إنه ما ادخلش بالشرطية، في ناس يعني عم بتدور في عاوز أتخلي إيه الشيخ وجماعة الجمهور، ما بقاش رأي مرجوح. هو رأي إذا كده مرجوح، لكن الراجح انه غير مختص بليه؟ طيب ما كيف الشيخ يقول اختص بالحملية؟ فنقوله التخريج. ايه التخريج ده؟ التخريج قالوا ان الاختراني اختص من ايه؟ قديمه الذي هم ايه؟ قياس اختراني والاستثنائي. فده اختص من القسم الثاني اللي هو الاستثنائي بالحملية، يعني بتركيبه من القضايا الحملية الصرفة، بخلاف الاستثنائي فليس يتركب منها وحدها ابدا. يعني عاوز يقول لك كلام الشيخ مش معناه زي ما انتم فاهمين انه ما يدخلش في الشرطيات، ده عاوز يقول لك انه ممكن يتركب من قضايا حمليه صرفه بخلاف الايه؟ الاستثنائي. ده مقصود الايه الشيخ؟ واضح؟ نعم. يعني اختص عن الثاني، تميز عن قرينه او عن قسيمه انه هو ممكن يتركب من حملية صرفة، انما الثاني لا، لازم يتركب من حملية وشرطية. او معنى كلام الشيخ ان اردنا انه ندي الشيخ مثلا 100%، كون أردنا يعني مثلا كن نجبر بخامس كده مرجوح وراجح، وأرى يمشي كده أحسن عشان خاطر مشايخنا كلهم صغار. يعني دائما عظم الأقدمين كده وخليهم في مكان عالي، ما تحاولش تنتقص منهم ولا تأخذ من كلام بعضهم تنقيص للبعض الآخر، ما تعملش كده. وعليه إذا في سر هنا، لما احنا قلنا خرجنا كلام الشيخ انه اختص يعني عامل ايه؟ على الاستثنائي بانه يدخل في الحملية، يعني يتكون من حملية صرفة، مش معناه ما يدخلش في الثاني، يعني يدخل في الثاني ويدخل في في الاثنين يعني. وإذا قلنا الحملية اللي اختصت بالالكترون. تمام. حملية محصورة في الالكترون. تمام. يبقى عليه الباء كده واختص بالحملية. داخلة على ايه؟ داخلة على المقصور لا على المقصور عليه. ما هو الباء ممكن تكون داخلة على المقصور عليه، أو تكون داخلة على المقصور، يعني قصرناك إحنا أو قصرنا عليك. واضح؟ ففي مقصور وفي مقصور إيه؟ زي ما في محكوم وفي محكوم عليك. مفهوم كده؟ ده تفريق لقول إيه؟ ابن الشيخ. صح. واضح ولا عاوز شرح لي؟ خلصت؟ اللي بعده فإن تلد تركيبه فركبه، ولا نوقف فينا كفاية. طيب أنا يعني الحمد لله عندي برضه الحمد لله، وصلى الله وسلم على سفر عبد الكتاب في 200 دولار عشان سنة عظيم. هو الوقت تأخر عن الزنبي، هو العشاء أذن الساعة 8، وانا أعمل ايه؟ اي فاهم كنا عاملين بعد المغرب، لكن الشيخ سيدنا الشيخ حسام قال كده طلع مولانا ولا البدر علينا يعني. يقرا يا عم الكلمتين دول يا باشا. وقرت ليه الشيخ وصابنا اهلا وسهلا. خمس دقائق وصلت الكلمتين دول سنة البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا وعلوم شيخنا في الدارين امين. باب في القياس، من القياس الظاهر والظاهر مستلزما بالذات قول اخر. لما قال ان القياس من قضايا صورة، ايه فايدة ان هنا جاب عليك؟ يلا بسرعة تأكد ليه؟ والمقام مقام إنكار وحد أنت من القياس. لا ما فيش إنكار. ها؟ يعني ما هي القياس المنطقي على القياس يعني كأنه واحد عاوز إيه القياس اللي تركب، هل هو القياس المنطقي ولا القياس الأصولي؟ فحتى يزيل هذا التردد فنحن إن القياس اللي بتاعنا إحنا. مش خلاص أحيانا تكون إن ما فيش إنكار، مش هي للتأكيد، هي للبيان مزيد الاهتمام، زي إن الله وملائكته حد حد أنكر. ثم القياس وإنه اسمان، لأن القياس من قضايا، من قضايا متعلق بما بعده، تمام كده؟ يعني صورة من قضايا. صورة من قضايا، والمراد بالجمع اسنان فأكثر. فشمل المركب من قضيتين فأكثر، تمام؟ اللي هو الأول هو بسيط والثاني هو ليه؟ هو المركب، على رأي من يقول إنه المركب قياس واحد، مش كده؟ والصحيح عند المحققين أنه يرجع إلى إيه؟ أقيسة بسيطة، المركب يعني متكون من أقيسة بسيطة. مستلزما بالذات قولا آخر. من قضايا صورة، معروف معنى صورة إيه؟ بسيطة. ماشي. ثم القياس عندهم نعرف مستلزما ايه؟ حال من ايه؟ حال من الضمير في صورة، يعني ان القياس من قضايا صورة حالة كونه مستلزما. اعراب مستلزما ايه؟ حال من الضمير اللي هو في ايه؟ في صورة بالذات، يعني بذاته، فأل فيه عوض عن الضمير، خلاص؟ مستلزما بالذات قولا آخر، إيه معنى قولا آخر؟ لا يعني مغاير بكل من هنا، يعني غير المقدمة، قول ثاني غير، غير كل من الايه؟ من المقدمتين. ثم القياس عندهم قسمان. خليك واقف عند بيت ثم القياس عندهم، عند مين؟ عند المناطق، يعني خرج مين؟ الاصوليين. القياس عندهم له التنفيذ. ثم ليه؟ ثم للترتيب الذكري، الذكري. ويذكر، تمام كده؟ فمنه ما يدعى بالاقتران، يدعى يعني يعني يسمى بالاقتران، وعرفنا ليه يسمى بالاقتران؟ فاقتران وصوله من غير فصل بأداة استثناء اللي هي ايه؟ اللي هي لكن، واضح؟ وهو الذي دل على النتيجة. ماشي. وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. اختص بالحملية ليش فسرناه بالباب؟ يعني معناها لا يتعداها إلى غيرها على حسب الرأي الأول. يبقى كده الباء داخلة على المقصور عليه. إنما إذا كان يتميز عن الاقتران إنه هو مختص بالحملية أو الحملية اللي هي مختصة به، يبقى داخلة الباء على المقصور وليس على المقصور عليه. خلاص كده؟ نعم. لا بس الأبياء بس كده لا حد هنا خلاص يدخل في الشرح لحد فين طول الترتيب وبعدين ما هنبدأ بيها مش كده؟ نعم إن شاء الله. أقول هذا شروع في مقاربي تصديقات وهو القياس، ومعناه لغة تقدير شيء على مثال شيء آخر، واصطلاحا لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، والأول يسمى قياسا بسيطا، والثاني يسمى قياسا مركبا. هو القياس المركب زي ما قلنا يرجع إلى الأقيسة البسيطة، هي عبارة عن كذا قياس بسيط. وسيأتي في كلامه أنه يرجع إلى المسير. مثال الأول: العالم متغير وكل متغير حادث ينشأ عنه العالم حادث. ومثال الثاني: أن الفاش آثم للمال خفية وكل آثم للمال خفية السارق، وكل سارق تقطع يده يلزم عنه أن الفاش تقطع يده. فخرج بقيد التركيب من قضيتين. ياخذ على نية مش بتتقطع يد حياته وعلى اتجاه خفية، ده اللي بياخذ على نية مش فالآن يعني العلانية والسر لا تقطع فن الثالث لا تقطع عن الثالث. ممكن نقول لهم أنا ثالث منطقي كذب لا يقطع السرور أو كان عنهم فخرج فخرج لطيب التركيب من قضيتين: اللفظ المفرد والقضية الواحدة. يعني اللفظ المفرد لا يقال قياس والقضية الواحدة لا يقال قياس، لأن القياس لابد أن يكون من قضية واحدة. وخرج بالقول الآخر: ما إذا كان القول أحد المقدمتين، كقولنا كل إنسان ناقص وكل ناقص بشر، فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر. كل إنسان بشر، لكن كل إنسان إنسان، ما فيش حق، ما فيش نسية، زي أي واحدة من المقدمتين. فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر هي إحدى المقدمتين. وخرج بقولنا: لذاته ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين، كقولنا زيد مساو لعمرو وعمرو مساو لبكر، فالنتيجة وهي زيد مساو لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين، بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. يعني ممكن تصدق في حالة وممكن ما تصدقش في حالة ثانية، زي مساوي المساوي مساوي صح يا معا ليش ملزوم. لكن ممكن يعني مثلا كان في من ضمن حكم سيدنا علي يقول ايه: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة، أو برضه في الملزوم ده أو في ثلاثة المساوي، مين الثلاثة أو أصدقائك؟ قال صديقك وصديق صديقك. صديق ما هو صديق صديق. لذا مين الثالث اللي هو صديق؟ العدو عدوك. انكم ما تعرفوش، بس انت ايه انه عدو عدوك ده اللي حقق لك غلط المعاداة واحد انت بتعديه، فالتقيته على مصلحة. وأعداؤك ثلاثة عدوك، وبعدين صديق عدوك وعدو صديقك. وصديقك عدوك عدوك لا وصديق عدوك ممكن بيستشيروا في تقام علاقتك صديق بأبد رأي وعملية مع نقول نسيحهم لا عدوك برضو لو صديق عدوك. فأبو الثالث عدو صديق أخدان بس ما تبقاش في كل الحالات. نعم كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر، لأن النتيجة هي كل إنسان بشر هي إحدى المقدمتين. لأنه كلمة ناطق مساوية كلمة بشر أو كلمة إنسان مساوية، يعني مساوي مساوي مساوي، يعني هي يعني كل إنسان بشر زي كل إنسان ناطق أو زي كل ناطق، هي واحدة من الاثنين، كل ناطق بشر وكل إنسان بشر، الناطق من هو الناطق. احدى المقدمتين بالقوة مش باللفظ بالمادة، يعني بالمادة. نعم مش هما اما يكون بالمادة اما بالصورة. نعم. ثم ان القياس ينقسم الى قسمين: اقتراني وشرطي. والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء الى اخره. والأول هو ما دل على النتيجة بالقوة، أي بالمعنى بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا بالقوة، يعني بالمعنى بمادة النتيجة لا بصورتها، خلاص بصورة الهيئة التركيبية. بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها، كالعالم حادث فيما تقدم. وخرج بذلك القياس الشرطي، فإنه دال على النتيجة بالفعل، أي ذكرت فيه النتيجة لمادتها وصورتها، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان يسجد فهو حيوان. ولكن يعني لازم يكون فهم أو ترتيب المقدمات تكون على وجه خاص. نعم. هذه أقول لمادتها لا بصورتها، يعني معناها الصورة تكون موجبة. مثلا انه لو كان في سلب عيش في الاشكال القياس نتكلم عن الشكل الجنبي، ايه الشكل لازم يكون ايه الموجبة الصغرى ايه موجبة، وحتكون الكبرى كلية كما مثلا في ايه لما يجي مثلا جيب مقدمات صحيحة صحيحة من حيث النظر، يعني من حيث الصورة، لا يلزم انه تكون صحيحة من حيث المادة، ما يلزمش كده. يعني مثلا لا يصح استعمال مقدمتين سالبتين، تمام؟ نعم. ولا جزئيتين. نعم. لانه لا انتاج لا للسالبة ولا للجزئية. ومن جهة انه المادة ان كانت المادة نتيجتين كاذبتين لازم ايه هتكذب او واحدة منهم، مش شرط ان كذبوا الاثنين او كذبت واحدة يبقى لابد هتكذب ليه النتيجة. يعني يجب اختبار المقدمات بالاستدلال عليها، هل هي يعني هل هي مثلا يقينية، هل هي ظنية، هل هي صادقة، هل هي صحيحة. إذا المقدمة تأتي بحسب ليه المسائل، إن كانت المقدمات اختبار صحيحة صادقة تكون النتيجة كذلك، إن كانت المقدمات فاسدة أو كاذبة لم يلزم صدق النتيجة بل تضطرب، يعني ممكن تصدق دارة وتكذب أخرى. مثلا إذا قلنا العالم متغير، الكل متغير حادث، النتيجة إيه؟ العالم حادث، ده قياس صحيح لأن مقدمته صادقة فنتيجته كذلك. أما إذا قلنا كل إنسان فرد وكل فرد صاحب يبقى النبي كله إنسان، يبقى ذلك قياس كاذب لكذب، هي مش المقدمتين لكذب إحدى واحدة منهم، ولو كذبوا الاثنين هتطلع النتيجة كاذبة، ولو كذبت واحدة أيضا هتكون كاذبة. لكن لا يلزم من صدق النتيجة خلاص، لا يلزم صدق، بل تكذب تارة زي المثال اللي قلنا له، وتصدق لو أبدلنا الكبرى بقول كل فرس نار، لو قلنا كل إنسان فرس وكل فرس فارس، قلنا كل فرس نار تصدق، بس تصدق هنا بالصدق الجنوبي، يعني تصدق كلا صدق اتفاقا، ولكن صدق هي غير خلاص، فلازم من مراعاة في حاجة باقية. يعني مولانا يلزم من صدق المقدمتين صدق النتيجة، ولا يلزم من كذب المقدمتين أو كذب أحدهما كذب النتيجة. ممكن تيجي صدفة كده بعد ركبها راح جات معها، زي ما انت مثلا بتاع الشحن ده حطيت ارقام كاذبة مش ما عندكش كارت وراح طلعت رقم صح، لكن تقعد تعملها ثاني ثلاث مرة ما يجيش، يعني قد وهذه النتيجة ذكرت بالقياس بمادتها وهيئتها كذا قال، والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر، لأن النتيجة لازم القياس ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم بل هو مغاير له فافهم، ويتركب هذا القياس. وصلنا فيه ويتركب هذا القياس من الحمليات والشرطيات. وأما قول المتن واختص بالحملية فجرى على الغالب، فإن أردت ترتيب القياس كان ما يستعمل في الغالب هو ذا، إنما مش معناها وزي ما شرحناها إنه الباء داخل على إيش؟ على المنصور لا على المقصور عليه، أما في الراء المرجوح داخل على إيش؟ على المقصور عليه. محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون، اللهم صل أفضل الصلاة على آله. بعثت بين المشرق والمغرب اللهم أنت أرحم بنا من أنفسنا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم وعافنا فأنت علينا قادر اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم.